السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: باب المرأة راعية. سبق معنا الحديث، ولكن لم يذكر فيه أن المرأة راعية في بيت زوجها أو في مال زوجها، فهنا ذكر لنا هذه الرواية: والمرأة راعية في بيت زوجها. كذلك ذكر رواية: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، لبيان عموم المسؤولية. كل إنسان في هذه الحياة الدنيا مسؤول، وسوف يحاسب على النقير والقطمير يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. قال: باب من صنع إليه معروف فليكافئ. من شأن الإنسان أن يكون وفيا، إنسان أحسن إليه فيقابله على هذا الإحسان، وإن كان المحسن في الأصل لا ينبغي أن يكون في نيته أن يكافأ ويفعل المعروف لله تعالى، لكن يعني الذي فعل معه المعروف يقابل. قال: عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فليجزه، فإن لم يجد ما يجزيه فليثني عليه، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، ومن تحلى بما لم يعط فكأنما لبس ثوبي زور. نعم. يعني على الأقل إذا كان عنده قدرة أن يكافئه يكافئه من جنس ما صنع، ما عنده قدرة ماذا يفعل؟ جزاك الله خيرا، الله يجزيك الخير، إذا الله تعالى هيا لنا كافأناك على معروفك، والله فلان فعل كذا من الخير، فهذا يعني أقل ما يمكن أن يفعل. الذي يتحلى بما لم يعطى يتظاهر أنه كريم وهو ليس كذلك، يتظاهر أنه عالم وهو ليس كذلك، تتظاهر المرأة أن زوجها يحبها وهي ليست كذلك. واحدة سألت النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا هي أظهرت أمام ضرائرها أن زوجها يحبها كثيرا وهو ليس كذلك، فقال لها نفس الكلام: المتشبع بما ليس فيه، تظاهر يعني بما ليس فيه، فكأنما لبس ثوبي زور، يعني كأن الباطل يلبسه من أعلاه إلى أسفله، ثوبي ثوب واحد، لأنه كانت عادة العرب كما نعلم يلبس إزارا ورداء. نعم. لا، فليست سليمة، فليجزئه ليست سليمة، فليجزه، لأنه فليجزه يعني الجزاء جزاء مقابل العمل، أما فليجزئه من باب أجزأه، إذا هو ليس كذلك، ليس كذلك، فليجزه أحسن. حديث الآخر تقريبا في نفس المعنى. نعم. قال: باب من لم يجد المكافأة فليدعو له، كما يعني ذكر في الحديث السابق تقريبا. قال: عن أنس رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله. قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به. لأنه لما جاء المهاجرون جاء الأنصار، وآخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، جاء الأنصار وقالوا: يا رسول الله، اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل فورا، يريدون أن يعطوهم نصف ما عندهم. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا، بل تكفوننا العمل، تكفوننا المؤونة ونكفيكم العمل ونشرككم في الثمرة. يعني المهاجرون يقومون بالعمل وأنتم تدفعون النفقات وتشركوهم في الثمرة. وكانوا يعطونهم منائح، واحد يعطي فلان أربع خمس شجرات نخيل تبقى ملكا له المنيحة، قلنا المنيحة تبقى ملكا له، لكن يأخذ ثمرها، يعطيه ناقة، يعطيه شاة، يعني أحسنوا كثيرا. فكان المهاجرين يعني قالوا ما بقي لنا شيء من الأجر، قال لكم أجر، لكم أجر، لكن إيش؟ أثنوا على هؤلاء خيرا. نعم، أدعوا لهم بالخير والبركة. نعم، من سأل بالله أعطوه، يعني واحد جاء يقول لك أسألك بالله أن تعطيني، وإن كان ورد نهي عن السؤال بالله، يعني طيب يسألك بالله أعطي، يسألك بالله أعطي، وورد النهي لكن عن السؤال بوجه الله تعالى، قال لا يسأل بوجه الله تعالى إلا الجنة. يسأل بوجه الله تعالى شو عمسان تطلب ماذا من الدنيا حتى تسأل بوجه الله؟ لكن إذا سئلت بوجه الله فأعطه، ما عندك ماذا نفعل أن نضربهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فأعطوا، إذا لم تكن يكن عندك فقول معروف ومغفرة خير من صدقة. نعم. قال باب من لم يشكر يشكر للناس، الذي لا يشكر للناس لا يشكر الله تعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. صحيح أن الفاعل هو الله والمحرك هو الله، لكن هذا الإنسان كان سببا لفعل الخير وقدم لك المعروف فأجزه على هذا المعروف. نعم، والغالب بين شأن الناس أنهم يشكرون الناس أكثر مما يشكرون الله تعالى، لأنهم هم المباشرون لفعل الخير. فإذا كان لا يشكر الناس معناها من باب أولى لا يشكر الله سبحانه وتعالى. ثم الشكر للناس يعني كأنه يشكر المتسبب، يشكر المسبب. الإنسان متسبب، لكن الله المسبب من؟ هو الله تعالى. نعم، في عدة روايات لا يشكر الله، خليك معي، في عدة روايات لا يشكر الله من لا يشكر الناس. نعم، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يعني في عدة روايات، في رواية بالجزم من لا يشكر الناس لا يشكر الله، في عدة روايات. أما هنا الرواية بالرفع لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يعني إذا من شكر الناس كأنه لم يشكر الله سبحانه. ليس المراد، أفهمت عليك مرادك أنه الله تعالى يشكره، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا ليس هذا هو المراد. المراد يعني هو النتيجة واحدة، لكن يعني اللفظ هنا أنه الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله، فمن إذا لم يشكر الناس معناها لم يشكر الله سبحانه وتعالى. ممكن ممكن ممكن، يعني الله تعالى لا يقبل منه، لكن القصد هو المعنى الأول أحسن. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى للنفس أخرجي، قالت لا أخرج إلا كارها. نعم، فيعني الرواية هنا ليست واضحة في ارتباطها بالباب، لكن كما جاء في الشروح أنه الأصل أن هاتين الروايتين رواية واحدة. الشيء هنا الشيخ رحمه الله تعالى جعلهما روايتين حسب الطريق، يعني كأن لا أخرجي للنفس الروح، الروح ما بتخرج، يعني الإنسان يحب الحياة فلا تخرج إلا رغما عنها. طيب ما علاقة هذا بالشكر؟ يعني الروايتان كانتا حديثا واحدا ففصلهما. قال باب معونة الرجل أخاه، الإنسان ينبغي أن يعين أخاه على الخير. عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قيل، يعني سئل النبي عليه الصلاة والسلام، والسائل هو الحقيقة أبو ذر، أي الأعمال خير؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال فتعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال أفرأيت إن ضعفت قال تدع الناس من شرك أو تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. تصدق أصلها تتصدق لكن تحذف إحدى التائين تخفيفا تتصدق. نعم. إذن هو يسأل لكن يريد يعني أبو ذر أن يصل إلى النهاية، يعني أقل شيء يمكن أن يفعله. هو لا يعني ذلك أنه لا يفعل هذه الأشياء، لكن يعني إذا لم يفعل فيريد المزيد من البيان. آخر شيء قال له يعني تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. أراد أن يعتق رقبة، يأتي إلى عبد عنده عاجز ويعتقه، فهذا يضر به أكثر مما ينفعه. واضح؟ عنده يعني عبد معاند عاق سيء يسرق يعتقه فيضر الناس، يضر الناس به. لا، فقال أغلاها ثمنا يعني حتى يكون الأجر أكثر. في عبد قيمته 100 وعبد قيمته 1000، أيهما أكثر أجرا؟ قيمته 1000. نعم. وأنفسها عند أهلها، صاحبها متمسك بها، صاحب هذا العبد متمسك به، فتعطيه الكثير حتى يعطيك إياه ثم أنت تعتقه، خاصة إذا كان يعرف عدة مهن فهو ينتفع أكثر. نعم. طيب أخانا الكريم، فتعين في روايات، لكن هذه الرواية أحسن أصح، فتعين صانعا يعني واحد إنسان يقوم بعمل لكن بحاجة إلى مساعدة تساعده، هو عنده إيش؟ صنعة. واحد آخر الأخرق ما عنده صنعة تصنع له، يريد أن يأكل، واحد يعرف يعني إلى حد ما بيشعل الغاز ويجيب الطنجرة وكذا لكنه بطيء تساعده، واحد ما بيعرف شيء أبدا بيحمل الطنجرة بيرميها بالأرض بيضع الطعام بينكب من إيده فتصنع له. يعني واحد عنده خبرة بالعمل لكن يحتاج إلى مساعدة تساعده، آخر ليس عنده خبرة هذا الأخرق فأنت تصنع له. تعينه أو تعينه ضائعا، معقول هذا الكلام أيضا وارد، يعني واحد ضائع في التائه في الطريق فماذا تفعل؟ تدله على الطريق، لكن تعين صانعا أصح. قال باب أهل المعروف، وهذا الحديث يعني سيتكرر معنا، باب أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، أمر طبيعي يعني من هو من أهل المعروف في هذه الدنيا فسوف يكافأ على معروفه في الآخرة. نعم. قال عن قبيصة بن برمة الأسدي قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. يعني إيش معنى أهل المعروف في الآخرة؟ يعني يكافؤون على معروفهم في الدنيا يكونون هم أهل المعروف، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، نفس الجزاء من جنس العمل، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هنا عندنا حديث طويل لكن القصد فيه، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحرملة، نعم، إيت المعروف يعني افعل المعروف واجتنب المنكر. قال ثم رجعت حتى جئت الراحلة ثم أقبلت حتى قمت مقامي قريبا من، فقلت يا رسول الله ما تأمرني أعمل؟ كأنه يقول لو أمرتك قلت لك ماذا تفعل؟ قال يا حرملة إيت المعروف واجتنب المنكر وانظر ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فأتي. إذا أنت ماذا تحب أن يقول لك الناس؟ فقل للناس ما تحب أن يقولوه لك، نعم، أن يأتي للناس ما يحب أن يؤتى إليه، نعم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وانظر الذي تكرهه أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه. يعني بعد ما تغادر قوم هل ترضى أن يتكلموا عنك وأن يغتابوك وأن يذكروك بسوء؟ لا، إذن أنت لا تذكرهم بسوء، ما الذي تحب أن يؤتى إليك فأته للآخرين. قال عن حديث هذا أيضا تقريبا نفس المعنى، نحن يعني نتجاوز بعض الأحاديث نحاول يعني أن نأتي على أبواب الكتاب بكاملها إن شاء الله تعالى. قال باب: إن كل معروف صدقة. يعني لذلك يعني سبق معنا: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شاء. وورد أيضا: لا تحقرن من المعروف شيئا، أقل شيء تستطيع أن تفعله. ورأينا كيف أن السيدة عائشة رضي الله عنها تصدقت بتمرة، تمرة واحدة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. عندنا الحديثان بعده، الحديث الأول سوف يأتي معنا بعد حين وهو في نفس المعنى، والحديث الثاني هو حديث أبي ذر الذي سبق معنا قبل قليل، حديث أبي ذر. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به أو ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة، وبضع أحدكم صدقة. قيل: في شهوته صدقة؟ قال: لو وضع في الحرام أليس كان عليه وزر؟ فكذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. يعني هو أهل الدثور، يعني الأغنياء، أصحاب إيش؟ الأموال. ويقال أيضا يعني أنه أهل الدثور يعني الذين يلبسون الدثار، ما يلبس مباشرة على البدن فهو الشعار، ما يلبس فوقه فهو الدثار. كلنا والحمد لله في هذه الأيام أهل دثور، لكن قديما كان يعني الفقراء ما عنده إلا ثوب واحد، فكان يكنى على الأغنياء بأنهم يلبسون إيش؟ الدثار فوق الشعار. وأيضا الدثر، الدثور جمع دثر، وأصل الدثر هو المال. المهم جاء الفقراء في كما جاء في روايات أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور. لماذا؟ يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، نعم، لكن هم يتصدقون ونحن لا نملك مالا نتصدق به. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: يعني الله تعالى جعل لكم عوضا عن ذلك. في رواية: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم غيركم؟ سبقتم غيركم؟ قالوا: بلى. قال: تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33، نعم. فهذا يعني إذا فعلتموه سبقتم هؤلاء الأغنياء. والله هؤلاء فقراء قعدوا بعد الصلاة، يعني وهذا قل ما يفعله في هذه الأيام، يعني الناس رأسا يسلم يذهب، نعم. وربما طلاب العلم أقل أيضا التزاما، بعض طلاب العلم طبعا ليس للتعميم، ذكر يلا سني، كل شيء سني بتتركه يعني لا. فالمهم أن الفقراء جلسوا فسبحوا، سمعهم الأغنياء فسبحوا مثلهم. جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، فعلنا ما قلت لنا ففعلوا مثلنا. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ماذا أفعل يعني؟ أمنعهم من الذكر؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. على كل حال لا تسألوا، يعني واسألوا الله من فضله، يعني الله تعالى أمرنا أن نسأل الله تعالى من فضله، لا ننظر إلى ما يفعله الناس. قال: باب وإماطة الأذى، إزالة الأذى، إزالة إيش؟ الأوساخ والأقذار. لذلك يستغرب يعني في البلاد الإسلامية أن تجد الأوساخ في الطرقات. المطلوب من المسلم إذا رأى قذرا في الطريق أن يزيله، لا أن يضع الأذى في الطريق، نعم. قال عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: أمط الأذى عن طريق الناس. تعلمون أيضا الحديث: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يعني عدوا شعبة من شعب الإيمان، خصلة من خصال الإيمان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل بشوك في الطريق فقال: لأميطن هذا الشوك، لا يضر رجلا مسلما، فغفر له. هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن عمن قبلنا، يخبر عمن قبلنا بأن الله تعالى غفر لهذا الإنسان بسبب إزالته لهذا الأذى عن طريق الناس. حديث عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها يعني من جملة المحاسن وليس هو أحسن شيء أن الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن. يجي واحد إيش يعمل قذر أيام زمان تعرفوا طبعا مساجد يعني أرضها رمل وكذا وجدرانها عبارة عن لبن وطين وشيء من هذا فربما تساهل فبصق أو تنخم أخرج شيئا من أنفه أو فمه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في جدار المسجد فغضب وتكلم يعني وحكها و يعني وضع عليها شيئا من المسك حتى يعني تذهب الرائحة وأخبر بأن كفارة النخامة في المسجد أو النخاعة قال نخامة ويقال نخاعة نعم دفنها. الآن في يعني محارم وورد أنه يأخذها بطرف ثوبه حيث لم يكن في تلك الوسائل نعم كل ذلك كي لا يؤذي أحدا من الناس. قال باب قول معروف الكلام المعروف صدق أيضا عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة يعني أي عمل خير يسر به الناس يستفيد به الآخرون أي إزالة أذى عن الآخرين يعتبر صدقة تؤجر عليها نعم. قال عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء يقول اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. إذن هذا من باب إيش الوفاء من باب الوفاء نعم لأنها كانت تزور زوجته خديجة رضي الله عنها فهو يعني يحسن إليها وذكرنا في درس مضى مما أدى إلى أن غارت عائشة رضي الله عنها من خديجة أكثر مما تغار من غيرها. إذن هذا يدل على أن الوفاء أمر مطلوب من المسلم وينبغي يعني أن لا يقصر فيه. حديث عندنا هنا طويل الفائدة منه أولا نقول باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل. ما هو الزبيل؟ وعاء يعني وعاء من ورق النخيل يقال له زنبيل زنبيل ويقال له زبيل قف يعني قف قديما ربما كثير من الشباب الآن لا يعرفون هذا نعم فعبارة عن وعاء كبير توضع فيه الفاكهة الخضروات كذا الأشياء ويصنع من ورق النخيل يقال له إيش زبيل ويقال له زنبيل. فالحديث هنا فيه كيف أن يعني حذيفة رضي الله عنه وسلمان رضي الله عنهم كيف كانوا يخرجون إلى البستان أو إلى السوق مثلا ويأتي بالأشياء لأهله يحملها على كتفه يعني معنى ذلك إيش المبقلة البستان مكان الذي ينبت فيه البقل الذي ينبت فيه البقل البقول يعني مثل الخضروات يعني فاصوليا كوسة كذا هذه كلها يقال لها إيش بقول نعم. المهم في بآخر الحديث يعني نقل كلام لسلمان رضي الله عنه عن حذيفة رضي الله تعالى عنه يعني يتكلم في أمور يتكلم في أشياء يرى سلمان أن لا يتكلم فيها حذيفة نعم فقال يعني يسألونه قال حذيفة كذا يقول لهم يعني حذيفة أعلم بما يقول فيعني كأن حذيفة تأثر من هذا القول كأنك يعني ترد علي فقال لو انتبه ترها فأنت تقول كلاما فيعني أنا إذا لم تكف عنه سوف أشكوك إلى عمر رضي الله عنه. اللي في الحديث قال من ولدي آدم أنا فأيما عبد النبي عليه الصلاة والسلام قال من ولد آدم أنا فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنه فاجعلها عليه صلاة. إيش معنى ذلك؟ يعني إذا يعني أنا أخطأت قلت كلاما فلان أساء لي مثلا فأنا قابلته بشدة يعني كان لا يستحق أن أقابله بهذه الشدة. على كل حال أو قلت كلمة في شأني، إذا كان لا يستحقها في غير كنهه يعني لا يستحقها، تبهت معي؟ لا يستحقها، يعني أنا على كل حال إنسان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من ولدي آدم أنا، إنما أنا بشر أخطئ، يعني ما الذي، لكن المهم أن لا يستمر الإنسان على خطئه، يعترف أنه يعني أخطأ، فعلى الأقل إذا لم يتمكن من الاعتذار للآخرين أن يدعو لهم حتى يعني يكفر سيئته التي قد فعلها. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه اخرجوا بنا إلى أرض قومنا، فخرجنا فكنت أنا وأبي بن كعب في مؤخر الناس، فهاجت سحابة، يعني خرجت سحابة يعني غيم قليل، فقال أبي اللهم اصرف عنا أذاها، فلحقناهم وقد ابتلت رحالهم، فقالوا ما أصابكم الذي أصابنا؟ قلت إنه دعا الله عز وجل أن يصرف عنا أذاها. فقال عمر ألا دعوتم لنا معكم، يعني أنتم خصصتم أنفسكم بالدعاء اصرف عنا أذاها فلم تمطر عليكم. يقول اصرف عن الأذى مطلقا يعني عنا وعن المسلمين، نعم، فأنت دعوت أن تصرف عنكم فهطلت علينا، نزل علينا المطر، يعني الإنسان الأفضل أن يعمم في دعائه، وربما خص وعم، يعني خص وعم، يوصيك الناس ادعوا لنا، تقول اللهم اغفر لفلان وللمسلمين، يعني تكون قد خصصته وعممت أيضا الخير. قال باب الخروج إلى الضيعة، الضيعة أيضا يعني بعض البيوت تكون في مكان، بعض البيوت تكون في مكان ويكون هناك شجر، يكون هناك شيء يقال لها إيش، مثل قرية يعني، لكن كلمة قرية في اللغة المدينة، كلمة قرية المدينة، نعم، واسأل القرية التي كنا فيها المدينة، ولذلك كانت مكة تسمى أم القرى، نعم. أما في لغتنا الآن نقول عن إيش المكان الريفي، نعم، بلدة صغيرة فيها أشجار كذا فيها بساتين نقول عنها قرية. قال عن أبي سلمة قال أتيت أبا سعيد الخدري، هذا أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عوف، أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان لي صديقا، فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل، فخرج وعليه خميصة له، خميصة يعني عبارة عن ثوب له خمل ومخطط، يسمى إيش خميصة، فيه خطوط، نعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة صلى بخميصة ثم نزعها وقال شغلتني عن صلاتي بسبب ما فيها من الخطوط، نعم. لذلك الأولى الآن يعني أن ننبه الشباب الصغار خاصة يلبسون ثيابا في الصلاة وعليها رسوم، يعني في قليلة الحمد لله في هذه البلاد، عندنا في بلادنا كثيرة ثياب عليها رسوم، وكأن الأعداء يصنعون هذا يعني قصدا حتى يشوش علينا عبادتنا، فهمتم علي؟ ثياب فيها رسوم. قال عن أمي موسى قالت سمعت عليا رضي الله عنه يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقي، حموشة يعني إيش؟ ساق دقيق صغير دقيق، كان عبد الله بن مسعود إيش؟ قصير القامة ونحيل الجسم، فيقال إنه مرة كان قاعدا على غصن، غصن رفيع يعني ليس قويا، والرياح تأخذ به وتذهب عما يراوح، فالصحابة ضحكوا، لم يضحكوا استخفافا ولا استهزاء، إنما سرورا، يعني إنه كيف عبد الله بن مسعود بكامله هكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضحكون، لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد، أثقل من أحد، لما لعبد الله بن مسعود من فضل عند الله سبحانه وتعالى. شاهد في الحديث يعني خروجهم إلى إيش البساتين وإلى المكان الذي فيه زرع وما إلى ذلك. قال باب المسلم مرآة أخيه. أنت حين تقف أمام المرآة ترى كل ما فيك، حتى الشيء الدقيق تراه، يعني أقل شيء على وجهك على ثوبك تراه في المرآة، ربما إذا لم تنظر إلى المرآة لا تراه. كذلك من شأن المسلم دائما وأبدا أن يعكس صورة أخيه، كيف المرآة تعكس الصورة كذلك المسلم يعكس صورة أخيه. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه ينصحه، يرى فيه، يمكن أن يرى فيه أدق الأشياء من خطأ فينصحه، يراه مثلا مقصرا فيحثه على فعل الخيرات، يراه يفعل شيئا مخالفا ولو صغيرا يحذره من ذلك وهكذا. فينبغي على المسلم أن يقبل من أخيه المسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. ما معنى يكف عليه؟ فهمنا إيش معنى مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن أيضا واضح، يكف عليه ضيعته، يعني يحاول دائما أن يحول بينه وبين الضياع، بينه وبين فعل الشر الذي يمكن أن يضيعه، أي شيء يمكن أن يؤذيه، أن يؤذيه يبعده عنه. ويحوطه من ورائه، يحفظه، يصونه، نعم، حين في غيابه، نعم، لا يتكلم عنه، لا يسيء إليه في غيابه، بل إذا تكلم عنه أحد فإنه يدافع عنه، نعم، من يعني دافع عن أخيه في غيبته دافع الله عنه يوم القيامة، هكذا يراد. إذن يكف عليه ضيعته، يعني إيش؟ يحميه من أن يناله أذى، ويحوطه من ورائه، يدافع عنه إذا أراد أحد أن ينال منه في غيابه. نعم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بمسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. خلاصة المعنى إيش؟ يعني واحد أحيانا ربما يذهب إلى حاكم أو إلى وجيه أو إلى إنسان له يعني سلطان، فيتكلم على فلان من الناس، يعني من وراء هذا الكلام يستفيد شيئا، يستفيد شيئا، فما الذي يحصل؟ فسوف يعاقب يوم القيامة، يعني هذا الذي حصلته من الدنيا على حساب أخيك المسلم سوف يعاقب عليه يوم القيامة. يقف في موقف من الناس، هذا مقام رياء وسمعة، فلان كذا فلان كذا، يشهر به، يشهر به، الله تعالى يعلنه يوم القيامة للملأ، وكيف كان يشهر بالآخرين في الدنيا. نعم. قال باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه. يعني واحد يمزح مع الآخر، يأخذ له هاتفه، يأخذ له إيش؟ ثوبه كذا، هو لا يريد أن يأخذه، لكن ذاك إيش؟ يخشى أنه يقصد هذا الأخذ، فيحصل له نوع من الإزعاج. طيب لماذا هذا الإزعاج؟ والله عم أمزح، إيش هذا المزح؟ كان عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يقول إلا حقا. هذا لاعبا ولا جادا، جادا يكون سارقا، إذا أخذ متاع غيره جادا يعني عن قصد يكون سارقا أو مغتصبا، وفي كلا الحالين هو آثم. في حال اللعب يأثم أيضا، لماذا؟ لأنه يزعج أخاه بعض الشيء فينبغي أن لا يفعل. قال باب الدال على الخير. سبق معنا من دل على خير، الدال على الخير كفاعله. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني. قال لا أجد، ولكن إيتي فلانا فلعله أن يحملك. فأتاه فحمل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر، فقال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أبدع بي، يعني حصل لي أمر لم أكن أتوقعه، حصل لي أمر لم أكن أتوقعه من البدعة. أبدع بي يعني حصل لي أمر على الخلاف العادة لم أكن أتوقعه. نعم، فاحملني، يعني معنى ذلك كأنه ماتت ناقته مثلا، ماتت راحلته، يريد شيئا يركب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عندي، لكن أرشده إلى أحد الصحابة فذهب فأعطاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه هو له أجر، من الذي دله؟ ذاك الذي أعطى له أجر ما أعطاه، لكن من الذي دله على هذا الخير؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. فقال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فأنت ليس عندك قدرة أن تفعل الخير، لكن لك ثقة بإنسان آخر يمكن أن يفعل، فاسعى في ذلك فيكون لك مثل أجره. نعم. قال باب العفو والصفح عن الناس. عن أنس رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها فقيل ألا نقتلها؟ قال لا. نعم. قال أنس فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يعاوده أثر هذا السحر. الحديث يوم فتح خيبر، واحدة من النساء بعثت له بشاة مسمومة وأكثرت من السم في الذراع، وهي تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الذراع، لكن أخذ منها نهس منها نهسة وابتلعها، فقال لهم دعوا، لكن كانوا قد أكلوا، وقال أخبرتني أنها مسمومة. ودعيت وسئلت لماذا فعلت ذلك، قالت قلت إن كنت نبيا لا تضرك، وإن كنت غير نبي نستريح منك. يتبين أنه نبي أم غير نبي، لكن ما أسلمت ما آمنت، لكن عفى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أمر بقتلها بعد أن مات بعض أصحابه، مات بعض أصحابه من هذا الأكل، فأمر بقتلها قصاصا لا لنفسه إنما لغيره صلى الله عليه وسلم. يعني كلما حصل شيء من مرض، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال للسيدة عائشة رضي الله عنها فما زلت أحس بتلك الأكلة يوم خيبر. لهواته يعني إيش؟ بأسفل أعلى الحنك وآخر الحنك، يعني إنه يظهر عليه لما يصيب الشيء من مرض يظهر عليه التأثر بذاك السم، حتى يعني الذي يقال إنه يعني عاوده هذا السم فكان سبب موته حتى مات شهيدا عليه الصلاة والسلام. نعم. أحد الصحابة هنا يقول عبد الله بن الزبير، يقول على المنبر عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني ما استطعت أن تعفو، لكن العفو عند المقدرة، انتبه معي، والعفو من الأشخاص ليس من الدول. دولة اعتدت عليها دولة تعفو عنها، لا، هذا يعتبر إيش؟ جبن، ويعتبر هذا انهزاما، إنما الأشخاص فيما بينهم. ومتى تعفو؟ عند المقدرة، يعني وأنت تقدر أن تفعل، نعم تقدر أن تنتقم وتعفو، أما عند الضعف ليس لك أجر على ذلك. وكذلك إذا علمت أن الذي تعفو عنه ينفع فيه هذا العفو، فهناك إنسان إذا عفوت عنه تجرأ وفعل أكثر فأكثر، فهنا يعني يحتاج إلى الحزم. في القرآن كما تعلمون آيتان، آية تقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وآية أخرى ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ففي مواضع ينبغي أن تنتصر، في مواضع يستحسن أن تعفو. لا، اللهوات يعني في حلقه، في جسده، نعم في حلقه، نواحي الحلق. خذ العفو، يعني دائما يعني اتبع العفو أحسن، وأمر بالعرف، يعني مر الناس بما تعارفوه، بما ألفوه، خاطب الناس بما ألفوه، وأعرض عن الجاهلين، يعني حيث لا ينفع ذلك. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. يعني لماذا؟ الغضب يتأثر، يعني الشيء الغضب من الشيطان، فما خير طريق لمعالجة الغضب؟ أن تغير الحال التي أنت عليها. أغضبك إنسان ترد عليه سوف تشتمه، سوف تقسو عليه بالكلام، اسكت أحسن، غادر المجلس أفضل، توضأ إذا يعني استشاط الغضب عليه. قال: باب الانبساط إلى الناس، يعني يتعامل مع الناس بمرح، يتعامل مع الناس بسرور، يدخل على الناس السرور، يدخل على أنفسهم السرور، لكن لا يقول إلا حق، ويكون لينا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم. هنا يذكر لنا حديثا يعني عبد الله بن عمرو بن العاص عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة. نعم. لكن رغم أن اليهود قرأوا صفته لم ينتفعوا. مما وصف به قال: بوصف ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، شاهد على الأنبياء والمرسلين أنهم قد بلغوا الرسالة، ومبشرا، مبشرا لمن يقبل منك الدعوة إلى الله تعالى، تبشره بالخير والنجاة، ونذيرا لمن أعرض عن الحق ولم يتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرزا للأميين. الأميين من هم؟ قريش، كان أمية لا يقرؤون ولا يكتبون، فجاء حرزا يعني أنقذهم من النار، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام، فحماهم. الحرز هو إيش؟ الذي يحمي. نعم. أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، يعني ما عنده إيش الفظ، يعني خشن الكلام، كلامه دائما قاسي، غليظ دائما يعامل الآخرين بقسوة، النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، ولا صخاب في الأسواق، لا يرفع صوته في الأسواق وهكذا يصيح وما إلى ذلك، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ادفع بالتي هي أحسن. نعم. إن الحسنات يذهبن السيئات، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء. نعم. الملة الدين. نعم. والعرب جاءهم إبراهيم عليه السلام، لكن حرفوا وغيروا وبدلوا، فبعث الله محمد عليه الصلاة والسلام حتى إيش خلص التوحيد لله تعالى، ولذلك يعني كان في النهاية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فاستقامت الملة ولم يبقى ديناني في جزيرة العرب، يعني لم يبقى شرك، فقضي على الشرك بكامله. نعم. بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا. نعم. ويفتح بها أعينا عميا، عندكم يفتح في واو وألف؟ ها؟ إيه يعني جماعة، يعني طيب، يعني هو يعني الأصل الحديث مشهور ويفتح بها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أما يفتح معنى ذلك أتباعه يعني. نعم. أعينا عميا، ما في معنى، وردت الرواية هكذا، لكن المشهور إيش؟ يفتح، لأن الذي الكلام عمان عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام واحد. نعم. ثم ليس هناك جازم لهذا الفعل أو ناصب له، بأن يقول لا إله إلا الله ممكن، لا معلش انتبهوا معي، يعني يقيم بها الملة العوجاء، بأن يقولوا مين الذين دعاهم لا إله إلا الله، ويفتحوا، يعني هم يفتحون أعينهم ويفتحون آذانهم، يفتحون قلوبهم، بيمشي الحال، المعنى مقبول بصح، لكن يكون الضمير يعود على من؟ على الذين هداهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يعني الرواية المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفعل ذلك. آذانا صم جمع أصم، والأصم الذي لا يسمع، وقلوبا غلفا، مغلفة قلوبهم لأنهم لا تصل إليهم الموعظة. نعم يعني هناك وجهان أخي الكريم معلش إذا سمعت، بأن إذا قلنا ويفتحوا بيكون عاد الضمير على من؟ على الذين آمنوا وأسلموا وقالوا لا إله إلا الله، فهم يفتحوا بأنفسهم يعني آذانهم ويفتحون قلوبهم، كلام سليم. أما إذا قلنا يفتحوا من غير جماعة فيكون الكلام يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا بأس الجملة صحيحة. نعم. عندنا ننتقل إلى الحديث الثالث اللي فيه كلام عن الحسن. نعم 249 يقول أبو هريرة رضي الله عنه سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين، يعني بيان كيف لين النبي عليه الصلاة والسلام الحسن أو الحسين واحد من أولاد سيدة فاطمة صلوات الله عليهما، وقدميه على قدم رسول الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمسكه وأوقفه على قدمه وأخذ يرفعه ويلاعبه هكذا. نعم تبعت معي. أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، منصوب لأنه يقول إيش يعني رأيت بعيني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إرقه إرقه يعني اصعد، كأنه جعل رجله له سلما. قال فرقي الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشى الصغير على جسد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح فاك ثم قبله، فاك يعني إيش فمك، ثم قال اللهم أحبه فإني أحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. نعم ونحن نحب الحسن والحسين ونحب كل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونحب جميع الصحابة أكثر من أي مدع يدعي حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. لا حرج لا حرج، يعني أنه على الحسن أو الحسين، لو قلت صلى الله عليك يجوز أم لا؟ يجوز، لأن الصلاة معناها إيش؟ يسأل أخونا أنه صلى الله عليهما، لا حرج لا حرج إذا قلنا يعني صلينا على آل البيت أو حتى على الصحابة، لكن الأولى أن يكون بلفظ آخر. نعم إلا تبعا تبعا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نقول هذا الكلام، لا حرج، لكن يعني نبقى عند حد ولا نزيد على ذلك. عندنا الحديث في الباب حديث طويل. نعم أو قبله حديث جرير رضي الله عنه يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم إلا تبسم في وجهي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك، يعني كأنه إيش ملك، فدخل جرير. نعم وهذا يعني مزية لجرير رضي الله تعالى عنه. نعم قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، أي لهوات يعني إيش واحد بيضحك يفتح فمه، يقولوا عنا أهل الشام مثل المغارة، مغارة إيش الكهف في الجبل، فبيفتح فمه مثل المغارة. نعم طيب خلي ثمك شوي مغلق. نعم فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يضحك هكذا بحيث يرى أواخر إيش فمه وحنكه وما إلى ذلك، إنما كان يتبسم. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، رياح أو إيش غيم يعني يتغير وجهه، فقالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت أو عرفت في وجهك الكراهة، فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. قال تعالى بل هو ريح، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. يعني فحين تمطر كان إيش يتبسم وتظهر البشاشة على وجهه، أما أول ما يصعد الغيم نعم والرياح يخشى أن يكون ذلك عذابا. وعذب قوم بالرياح، أهلكت عاد بالدبور ونصرت بالصبا. نعم الريح التي نصر بها يوم الفتح يوم الخندق. نعم. قال باب الضحك، نضحك ولا على طول عابسين؟ يعني في عندنا أهل الشام يقولون شبك على طول مثل التالي الحسن والحسين. يعني إذا واحد إيش دائما عبوس شبك لماذا تفعل؟ يعني ينبغي أن يكون الإنسان عنده طلاقة إيش وجه، عنده بشاشة وجه خاصة مع أهلي. في ناس كما جاء في حديث أم زرع، إذا دخل فهد وإذا خرج أسد. حديث أم زرع هذا حديث طويل في البخاري ومسلم. نعم 11 امرأة اجتمعنا تصف كل واحدة زوجها، فواحدة منهم أن زوجها إذا دخل فهد يصير مثل فهد في البيت، وإذا خرج أسد. لا في ناس يعني داخل البيت فهد وأسد وخارج البيت نعامة. خارج البيت مع الناس هكذا نعامة متذلل طباطي. اي نعم والله يا ريته يكون نعامة، النعامة رافع راسها هيك. يعني القصد ايش؟ حسن المعاملة. قال عن واثلة بن الأسقع رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذا واضح يعني على طول والله اجلسوا حتى نضحك، اجلس بنا نؤمن ساعة لا نضحك. فلذلك يعني أحيانا هناك يعني أعمال يقصد منها إثارة الضحك كثيرا حتى تموت قلوب الناس. تجد أحيانا أنه والله فيلم سينمائي حاطين دعاية له 3 ساعات من الضحك، أو تبع التلفزيون مثلا كله ضحك وتهريج، وهذا المهرجين هذول هؤلاء يسمون إيش كوميدي، يسموه كوميدي مهرج، هو ضحكة ضحكة. من هو الضحكة؟ الذي يقول كلاما من أجل أن يضحك الآخرين. هؤلاء هذه الأيام يكرمون ويعظمون ويعطون ويعطون ويعطون. خلينا ساكتين أحسن. فإن كثرة الضحك تميت القلب، واضح أن قلوبهم ميتة. نسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا بذكره. طيب بسم الله. نقرأ الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه 254 خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون، فقال والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم انصرف وأبكى القوم. وأوحى الله عز وجل إليه يا محمد لما تقنط عبادي، لما تقنط عبادي؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا وسددوا وقاربوا. يعني الصحابة رضي الله عنهم كما قلنا بالأمس يعني كانوا رهن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم. أم يضحكوا؟ قال يعني تضحكون على ماذا؟ لو تعلمتم ما أعلم، تعلمون ما أعلم يعني أنا أعرف الحقيقة وأعلم الحقيقة. وخاصة مرة صلى بهم صلاة الاستسقاء، وبعد الصلاة قال لقد عرض علي إيش الجنة والنار في عرض هذا الحائط. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يرى الحقائق، لذلك ومع هذا في نجده مبتسما ونجده ضاحكا، لكن يعني لا يكثر من الضحك. فتأثروا فأخذوا يبكون وغطوا رؤوسهم وكأن لهم نحيبا، لهم نحيب صوت، يعني حملوا أنفسهم زيادة. الله تعالى قال له ارجع ارجع فبشرهم، هكذا قلت لهم جعلتهم يخافون. نعم حتى يعني في أحاديث كثيرة في هذا. فقال أبشروا. لا يعني ليس كذلك، أنا ما قلت لكم يعني أن تصلوا إلى هذا الحد، أبشروا طالما أنكم إذا جاءتكم الموعظة تأثرتم فلكم أجر عند الله تعالى. وسددوا، لكن إيش يعني؟ إلزموا السداد، حاولوا أن تلتزموا الطريقة الصواب، لكن ما استطعتم سددوا وقاربوا. يعني إذا لم تستطيعوا أن تلتزموا السداد تماما وهو الصواب، يعني قاربوا السداد، قاربوا السداد. نعم. قال باب: إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا. يعني هذا من آداب المشي في الطريق، آداب المشي في الطريق. تجد أحيانا إنسانا يمشي لكن طول الطريق إيش وهو يمشي يلتفت يمين شمال، يلتفت براسه، يلتفت بإيديه، حركات شو أنت مهرج فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا التفت التفت بكامله. نعم. وإذا أقبل أقبل بكامل. تتكلم مع إنسان يدير لك وجهه، شو يدير وجهك فهمت علي؟ تتكلم مع إنسان فيدير لك وجهك، احكي استقبلني بكاملك، هكذا الأدب. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: حدثنيه أهدب الشفرين. الشفرين يعني إيش؟ هذا الطرف، الشفر هو طرف الجفن، الجفن العين لها جفن، هذا جفن طرفه يسمى إيش؟ الشفر. وأهدب يعني شعره طويل لكن بدقيق، ليس خشنا، وهذا يعني نوع من الجمال. الآن دول الأبعاد المكياج بيحطوا أشفار تقليدية، أشفار نعم، أبيض الكشحين. يعني إيش؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان أبيض الكشح، يعني هو الخاصرة، الخاصرة أبيض الكشحين، يعني ليس فيه سمرة شديدة. إذا أقبل أقبل جميعا، إذن الشفرين الأهداب معروفة، الشعر الذي يكون إيش في طرف العين، والشفر هو إيش؟ طرف الجفن، هذا جفن وهذا طرفه. نعم. كشحين الخاصرة، كشحين الطرفي الخاصرة. نعم. طبعا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يلبس إزارا أحيانا فيظهر، يعني الصحابة رضي الله عنهم يعرفون لون جسده عليه الصلاة والسلام. إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا، لم ترى عين مثله ولن تراه، ولن تراه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال باب: المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن، جاء إنسان يستشيرك، يقول لك: والله فلان صديقك لك معرفة به، خطب ابنتي، ما رأيك به؟ وأنت تعرف عنه سوء تصرف، سوء سلوك، ماذا تقول له؟ تقول له إيش؟ تنصحه: والله خلقه كذا، يريد أن يشاركك في عمل. تسأل فلانا يعرفه: فلان يريد أن يشاركني في عمل، ما رأيك فيه؟ هو يعلم أنه إنسان مختلس، يلف ويدور ويأكل أموال الناس بالباطل، يمدحه لك يثني عليه؟ لا، ينبغي أن يبين لك الحقيقة، لكن يبين لك الحقيقة بقدر يعني ما يحتاج إليه، بقدر الحاجة، مثل الجرح والتعديل عند العلماء في الحديث. هذا الراوي غير مقبول، فيكفي أن نقول: والله يعني هذا لسانه ليس بمستقيم. واحد قال أمام الشافعي رحمه الله تعالى: فلان كذوب، كذوب يكذب. قال: يا أخي أكس ألفاظك أحسنها، قل لسانه ليس بمستقيم، لسانه ليس. والعلماء قالوا: إذا كان يكفي في الجرح بيان خصلة واحدة، لا يجوز بيان خصلتين. أنت الآن يسألك، يستشيرك، يريد أن يتعامل معه، فما هي معاملته؟ معاملته سديدة أم لا؟ لا داعي لأن تقول له: هو لا يصلي، وهو يكذب، وهو يفعل، وهو تقول له كلاما بخصوص ما يستشيرك فيه. نعم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، يعني اثنين من الأسرى أو الغنيمة. فأتاه أبو الهيثم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما. قال يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن، خذ هذا، طالما أنت تطلب مني أنا أختار لك فأختار لك ما هو الأنفع. فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا، يعني إذا اختار لهم الذي يصلي. فقالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال فهو عتيق، يعني شايفين الصحابة رضي الله عنهم كيف أنه قال له استوصي به خيرا، زوجته قالت له هذا الخير لا تحققه له إلا إذا أعتقته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. نعم، يعني هنا كانت هذه الزوجة امرأة صالحة نصحته فقالت له لا تبلغ ما أوصاك به النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تعتق، فاعتق، كان له خير كبير. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه دائما حول الإنسان أناس يأمرونه بالخير وأناس يحاولون أن يصرفوه إلى الشر، وخاصة حين يكون إيش يعني من ذوي الأمر، من ذوي الحكم السلطان وما إلى ذلك. شبه بماذا؟ بالبطانة. بطانة ما هي؟ الثوب له بطانة وله ظهارة، هذه ظهارة وهذه بطانة، يعني ألصق ما يكون بالإنسان. البطانة هم الناس الذين من ذويه من أهله من أصدقائه وأقرب ما يكونون به، ألصق الناس به، فسموا إيش؟ بطانة، مثل بطانة الثوب. نعم، لكن بطانة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، يعني لا تقصر في إيش إفساده وإفساد حاله. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني يثبطون همتكم. فالخبال هو الإفساد، الخبال هو الإفساد. لا تألوه، يعني إيش؟ لا تقصر، لا تقصر. باب المشورة، هل يطلب من الإنسان أن يستشير أم لا؟ يستشير. قال قرأ ابن عباس رضي الله عنهما وشاورهم في بعض الأمر، يعني وشاورهم في الأمر، ليس المراد أن تشاورهم في كل شيء، في كل شيء لا، هناك أمور ذات أهمية فينبغي أن يستشير فيها، ومع ذلك يستشير لكن يرجع لرأيه في النهاية. يعني عند المسلمين الأرجح عند الفقهاء أن الشورى ليست ملزمة، أن الشورى ليست ملزمة، يعني يستشير، يسأل يسأل يسأل يسأل، وفي النهاية يرجع إلى الصواب، يرجح الصواب، بدليل قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. لأنه ربما أحيانا يعني يشار عليه برأي تقربا منه ومجاملة له. الآن في كثير من المجالس، مثلا مجالس نيابية، مجالس شعب، شيء من هذا القبيل، ماذا يريد المسؤول الكبير؟ الكل إيش؟ يرفع إيده، يعني موافج، ها؟ موافج، موافق. كانوا يحكوا نكت، بعض النكت نكتة، يعني إنه في بعض المجالس بيكون واحد من هؤلاء الأعضاء نايم، نايم، فبينكشوا جاره إنه يوقظه، فرأسا يقول موافق، عليش موافق؟ فيعني هو لا يعرف إلا موافق. فلذلك يعني يستشير لكن يرجع في النهاية إلى رأيه. نعم، قال عن الحسن رضي الله عنه قال والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم ثم تلا وأمرهم شورى بينهم. يعني في الاستشارة فيها خير، ها؟ وعندنا مثل عامي، عند العامة يقولون شاور أكبر منك وأصغر منك، يعني شاور من هو أعلم منك أو أكبر منك شاوره، ومن هو أصغر منك؟ قد يكون أحيانا في النهر ما ليس في البحر، قد يكون في الصغير ما ليس في الكبير، وففهمناها سليمان. نعم، بعدين وارجع لرأيك، شاور أكبر منك وأصغر منك وارجع لرأيك، يعني شاور الكبير والصغير ثم ارجع إلى رأيك. ففي الاستشارة خير. قال باب: إثم من أشار على غير أخيه بغير رشد يستشيره فأشار عليه بالسوء لم يشر عليه بالخير. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. انتبه معي، تقول نعم، يعني تعمد أن يقول كلاما عن لساني وأنا ما قلته. في رواية: من قال علي ما لم أقل، من قال. لذلك كان بعض الصحابة لا يحدث أبدا. لماذا؟ قال: أخشى أن أقع تحت هذا الحديث من قال، ربما يعني هو ما قصد أن يقول كلاما يعلم أنه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ربما أقول كلمة هي في الواقع لم يقولها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الصحابة إيش لم يكن ليحدثوا إلا نادرا. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما سأل أباه الزبير قال: يا أبت لما لا تحدث مثل ما يحدث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله يا بني لم يكن أحد منهم أكثر صحبة له مني. النبي حواري النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. نعم، المهم دائما معه في الحط والترحال. قال: لكن أرى غيري يحدث بما عندي فأكتفي به، أرى غيري حدث الحديث الذي عندي حدث به فأنا لا أحدث، وأخشى أن أقع تحت قوله من قال علي ما لم أقل. نعم، روايات أخرى: من تعمد علي الكذب، من كذب علي متعمدا. نعم، بهذا المعنى. نعم، نعم، ينكرون الحديث، يعني حديث صحيح وثابت وينكره، هذا يكذب النبي عليه الصلاة والسلام أسوأ من الذي يقول عليه ما لم يقل. نعم، يدخلون في هذا طبعا. قال: ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. هو يستشيرك لترشده إلى الطريق السوي، تستشيره أنت ليرشدك إلى الطريق السوي، ها؟ فأرشدك إلى ما هو سوء وليس بسليم. ومن أفتى فتيا بغير ثبت، أما يفتي الناس وليس عنده علم، كثيرون هؤلاء في هذه الأيام، ها؟ المفاتي، ها؟ نعم، سألني مرة أحدهم قال لي: فلان يفتي بغير ما تقول. فقلت له: في كل بلد مفت وكل مفت يفتي كما يهوى. فهمتم عليها؟ قلت له: في كل بلد مفتن، درجت هذا، لأنه مفتي بالدرج تقرأها مفتن، قلت: في كل بلد مفتن وكل مفتن يفتي كما يهوى، هذا مفتن وليس لمفتي. من أفتى فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتى. والآن في مفاتي من يعني الممثلات والراقصات والمغنيات صاروا مفاتي. قال: باب التحاب بين الناس. نحاول إيش أن نكون دائما على حب وعلى ود فيما بيننا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. هذا أكثر ما كان يقسم به النبي عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده، لأن نفوسنا كلها بيد الله سبحانه وتعالى. لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا. هنا لاحظوا إيش؟ لا تدخلوا الجنة، أين النون تبع تدخلون؟ ها؟ نعم، النافية لا، لا لا تحذف النون، لا تحذف بالناهي، وهنا ليست ناهية، لكن يصح في اللغة أن تحذف نون الأفعال الخمسة بدون ناصب أو جازم، وفي لغة يصح أن تثبت مع وجود الجازم والناصب. هنا يعني لغة سليمة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أفصح العرب، يعني هنا ليست لا ناهية وإنما نافية. نعم، لكن يصح يعني كلام سليم. لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، ولا تسلمون، ها الآن جاءت النون، حتى تحابوا. عندكم ولا تسلموا، لا عندي تسلمون. نعم ما في مانع، تنتين ما في مانع من هون، لكن منحط ملاحظة إنه في رواية. وأفشوا السلام بين، وأفشوا السلام تحابوا. جاء في بعض الروايات ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، قالوا بلى يا رسول الله، قال أفشوا السلام بينكم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخرج إلى السوق ليس له غرض، يدخل من أول السوق إلى آخره إلا أن يسلم على الناس. وحتى يعني جاء حديث أنه يعني من علامات قرب الساعة أن لا يسلم إلا على من يعرفه. لا، سلم على من تعرف، اقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. لكن أحيانا يكون في حرج، الآن طول الطريق أنت ماشي تقول السلام عليكم السلام عليكم، تفضل. نعم أيوة. أنت ما تعرف المشرك والمسلم والمسيحي، كيف السلام على الواحد؟ مثلاً يعني احتمال كبير أنه يوجد بينهم غير مسلم، مسلم يوجد بينهم مسلم، ما في احتمال وفي مسلم واحد، خلاص أنت تنوي المسلم. لا، لكن إذا كان يعرف أن هذا غير مسلم وهو وحده أو كلهم غير مسلمين، يعني في نهي لا تبدأوهم بالسلام، نعم، ولا نسلم عليهم. لكن في هذه الأيام في حرج، في نوع من الحرج، خاصة هنا في هذه البلاد، بالفندق نسألهم عربي في عربي، لا ما في عربي، ما في معلوم، ما في عربي. نعم طبعا طبعا ننصحهم، لكن إذا كانوا يفهمون علينا يفهمون علينا. إذا الشخص مسيحي يعني مسيحي معلش فهمت عليك. هذا الآن موجود في مجتمعاتنا. أنا أعرف مسيحي أو يهودي. انتبه، أحيانا عندنا مثلا يعني هو وحده ما في غيره. أعرفه أنه مسيحي. أفهم، فهمت عليك. يعني هذا فلان مسيحي ودخلت إليه وهو وحده ما معه مسلم. ماشي؟ هكذا سؤالك. طيب ماذا تفعل؟ أحيانا نحن عندنا في بلادنا إذا قلت صباح الخير يفهموا عليك، لك ليش ما تقول السلام عليكم؟ تبهلوا معي؟ يعني هم ينتبهون أحيانا أنك لا تسلم عليه، فيسألوك لماذا لم تقل السلام عليكم؟ فيعني نحن نستعمل الحكمة، نستعمل الحكمة. إذا كنا نستطيع أن لا نسلم يعني بلغة السلام فهو أولى، لكن إذا وجدنا هناك حرج ما في مشكلة. يا أخي الكريم أقول لك استعمل الحكمة، ربما أحيانا تكون هناك مفسدة، ربما تكون مفسدة أحيانا، بتصير مشكلة أحيانا، يرفع فيك تقرير إلى المسؤولين أنت تعمل طائفية، إيه شو بتساوي؟ قل له السلام عليكم، يعني تدعو له بالسلام، يلا ماشي، ادعو له بالسلام. أفشوا السلام تحابوا وإياكم والبغضة، إياكم والبغضة يعني أسباب التباغض، أسباب إيش التقاطع، فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. البغضاء يعني تأتي تسبب أن يقع الإنسان في المعصية أحيانا، يعني إذا اشتد البغض ربما اغتابه، ربما طعن به، ربما آذاه إلى غير ذلك. باب الألفة، الأولى أن يكون إيش الألفة. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح المؤمنين ليلتقيان في مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه. يعني هذا يحصل كثيرا، بمجرد إيش أن تلتقي بإنسان تحس بقرب منه وتحس أنه قريب منك، وهذا يؤكده الحديث الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. ربما تمكث مع إنسان سنوات طويلة جنبا إلى جنب وأنت تحس في نفسك الكره له، حتى ولو لم يفعل معك شيئا يزعجك، لكن تحس يا أخي المحبة من الله، المحبة من الله تعالى. نعم، بينما إنسان آخر تجد رأسا في إيش؟ وحدة حال بينك وبينه، كأنك تعرفه من سنوات مديدة. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النعم تكفر والرحم تقطع، ولم نرى مثل تقارب القلوب. يعني ربما إيش؟ واحد ينكر النعمة، تكفر بمعنى تجحد، ربما لا يكون هناك تواصل بين الأرحام، لكن يعني كان أحد شيوخنا يقول: على ما في القلوب المعول، على ما في القلوب المعول، يعني نحن نعول على ما في القلب. ربما أنا مثلا لم أرى بعض الإخوة الآن الموجودين اليوم، كانوا رأيتهم في السنة الماضية، صح؟ السنة الماضية. طيب الآن لما رأيتهم، يعني يا ترى هل هذا كان تقاطعا بيننا؟ لا، لكن ما في القلب من الود موجود. تبهنا معي؟ يعني على ما في القلوب المعول، يعني يعول على ما في القلب. نعم. قال عن عمير بن إسحاق قال: كنا نتحدث أن أول ما يرفع من الناس الألفة، نسأل الله تعالى السلامة. قال: باب المزاح. عن أنس بن مالك قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال: يا أنجش، رويدا سوقك بالقوارير. في سفر من الأسفار، هذا أنجش واحد من مماليك النبي عليه الصلاة والسلام، من مواليه، وكان جميل الصوت، وكان يحدو بالإبل، يعني يسوق الإبل التي فيها النساء، يركب النساء في هودج على البعير، وهو يسوق الإبل وهو يحدو. الحداء هذا يعني أن يغني وهو يسوق الإبل، والإبل تطرب، الإبل تطرب هكذا، كما نعم، فتسرع بالسير، وهو يحدو بها تسرع بالسير، فربما وقع من على ظهورها من النساء. هذه من ناحية، من ناحية أخرى هذا الغناء ربما يؤثر على قلوب هؤلاء النساء، قد يكون زوجها يعني لا يحسن الكلام اللطيف الظريف، تفهم علي، قد يكون زوجها صوته خشنا، يعني قد تتأثر. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا أنجش، رويدا، يعني إيش؟ امشي هادئا، وأقلل من الحداء، أقلل من الحداء، سوقك بالقوارير، رويدا سوقك بالقوارير. وصف النساء بماذا؟ بأنهن قوارير، قوارير جمع قارورة، والقارورة من زجاج. كيف يعني؟ شبههن بالقوارير من حيث سرعة التأثر، من حيث سرعة التأثر، ربما تتأثر المرأة سريعا، ومن ناحية أخرى يعني يخشى أن يقعن عن ظهور الإبل فيتضررن. قال أبو قلابة: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة: لو تكلم بعضكم لعبتموها عليه، قوله: سوقك بالقوارير. ورد عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة. يعني هذه الكلمة على مسمع من النساء فيها نوع يعني من جلب قلوب النساء، فلو قالها أي إنسان آخر: ها عم تتغزل بالنساء، أنت تسمع النساء كلاما من أجل أن يحبك النساء، كنا نلومه على هذه الكلمة. النبي عليه الصلاة والسلام قالها. إذن يجوز أن نتكلم مع النساء بكلام لين أم لا؟ يجوز، لكن إيش؟ حسب الموقف وحسب الحالة وحسب القصد، فربما الكلمة الطيبة يعني تؤثر بها استقامة. ذكرت لكم بالأمس ما هيك شيء اللي ما معه حزام الثياب، النكتة ما ذكرت لكم إياها بالأمس، اللي قلت انه لما كنت انا وزوجتي وعطيت المراه اعطيت النساء، ذكرتها بالامس. طيب يعني ربما يكون في ذهن كثيرات من النساء اللواتي لسنا على صله بالدين صوره بشعه عن اهل الدين والتدين، فاذا انت اتيت هاتي خذي بصير في قرف، صح ام لا؟ لكن قل كلمه طيبه، قل كلمة طيبة، أعطيها شيء من الدراهم، سلمت يداك، الله أعطيك العافية. فيعني بصير في نوع من التفكير، تسمع من غيرك غير ذلك، تسمع من غيرك غير ذلك، ترى غيرك لم يعني يكرمها، لم يكرمها، لماذا أنت أكرمتها؟ هل أنت يعني لغرض ما أعطيتها وذهبت وخرجت؟ إذن بصير في تفكير في الذهن إنه والله هذا الدين من شأنه أن يحسن الخلق وأن يحسن المعاملة. إذن ليس كل المواقف يعني تنكر على الآخرين. بيدخل أستاذ عم يدرس بنات مثلا، مثلا أنا بدرس بنات كثير في دمشق، بيدخل عادي بركي لا تحركي، يعني حكي كلام لطيف أحسن، ها ماشي، يعني القيادي، قيادي يقود الإبل. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، ها يعني تمازحنا، تكلم معنا أحيانا كلام يعني هكذا مزح. قال إني لا أقول إلا حقا. مجاءت تلك المرأة وقالت أدعو الله أن يدخلني الجنة، ها قال إن الجنة لا يدخلها، لا يدخلها عجوز، هي عجوز كبيرة، قال إن الجنة لا يدخلها عجوز، حق أم لا؟ زعلت، قال يا هذه ألم تسمعي قول الله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. الآن سرت كثيرا أنك ترجعي صبية، والمرأة أحب شيء إلى نفسها ماذا؟ ها؟ أن تصغرها بالسن، يعني هكذا. قال عن ابن أبي مليكة، طيب يعني بعض الأحاديث من أقرأ الحديث، عن أنس بن مالك 268 قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، يعني إيش؟ يطلب منه أن يعطيه وسيلة ركوب، فقال أنا حاملك على ولد الناقة، سأحملك على ولدي الناقة. ماذا فهم هذا؟ إنه قعود صغير بكر. قال يا رسول الله وما أصنع بولد الناقة أو بولد ناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني هذا البعير الكبير الشديد القوي، أليس ولد الناقة؟ أليس ولد الناقة؟ أنت تقول الآن حجي الشيخ أي واحد منا الكبير، أنا مثلا أقول لابني، ابني الآن عميد كلية الشريعة في جامعة دمشق، ابني وأنا أستاذ عنده، أستاذ عنده هو العميد، نعم، فأقول له يا ولد أم لا؟ يا ولد تعال يا ولد، إيش يا ولد؟ ولدي يا ولدي، أقول له يا ولدي أم لا؟ أقول له يا ولدي، فمهما كان كبيرا فهو ولده، يعني فإذا هذا نوع من المداعبة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب المزاح مع الصبي، صبي صغير ولد صغير، تمزح معه أم أنك تمقته وتدفعه وتعبس في وجهه؟ لا. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. سبق ذكرت أظن في درس مضى بأن أم سليم كانت خالة أبيه للنبي عليه الصلاة والسلام، وأمها وأختها أم حرام، في خالات أبيه من الرضاع، فكان يدخل بيت أم سليم كثيرا، وأنس له أخ صغير ربط له عصفورا صغيرا يسمى النغر، يسمى النغر، عصفور صغير نوع من العصافير، فطار، انقطع الخيط أو فلت من يده وطار، بكى الصغير، بكى، فالنبي عليه الصلاة والسلام لطفه، قال يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا العصفور الصغير اللي كان معك ماذا فعل؟ إذن يلاطفه فيتسلى. تعلمون ربما القصة بأن إمام أحمد رحمه الله تعالى كان يذكر الشافعية كثيرا، فقالت ابنته يوما من الأيام أدعه إلى بيتنا حتى يعني أرى ماذا يعمل، فجاء الشافعي دعاه إمام أحمد فقدم له طعاما فأكل كثيرا، الشافعي أكل كثيرا، ثم قام فصلى العشاء هو والإمام أحمد، وصلى الركعتين السنة وثلاث ركعات وتر، حط راسه ونام الشافعي، ما استيقظ إلى الفجر، ولم هذيك تراقبه ماذا يفعل في الليل، وعندما أيقظه للفجر قام فصلى دون أن يتوضأ. هي تقيلة كتير. المهم سألته ابنته للإمام أحمد إنه أنت تتكلم عن الشافعي كثيرا وهكذا فعل، أنت أكلت قليلا هو أكل كثيرا، أنت طوال الليل تصلي وهو نائم، وقام وصلى دون أن يتوضأ، ما المشكلة؟ فسأله قال والله حين وضعت رأسي على، أولا أكلت كثيرا لأني أعلم أن هذا الطعام من كسب الحلال، وما شبعت منذ 15 سنة، من 15 سنة ما شبعت، أكلت كثيرا لأنه مال حلال. نعم. وأما أني نمت طوال الليل وضعت رأسي على الوسادة، فخطر في ذهني الحديث يا أبا عمير ما فعل النغير، فاستنبطت منه 72 حكما، ما بين حكم فقهي وحكم لغوي، منها أنه تصغير إيش اسم الحيوان، جمل تقول جميل لأنه هو إيش نغر، نغر سماه إيش نغير، منها تكنية الصغير، تكنية الصغير قال يا أبا عمير كناه، كناه يا أبا عمير، منها يجوز أن يلعب الولد بالطائر، يجوز أن نمسك عصفورا ونربطه بحبل ونعطيه إيش للولد يلعب به، بدليل أنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما أنكر ذلك، بل هو يعني أخذ يسرب عن هذا الصغير وهكذا. وفي بعض كتب الشافعية يذكرونها 72 حكم. قال لوين، فرجع الإمام أحمد قال لوين، أين أبوك من الشافعي؟ شوف العلماء يعني كيف طول الليل ما نام، ولذلك متوضئ ما في حاجة إلى وضوء. نعم. قال باب حسن الخلق، ننتقل إليه، حديث ذاك سبق معنا. قال عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، يعني يوم القيامة نسأل الله تعالى أن يعني تثقل موازيننا. نعم. قال عليه الصلاة والسلام حديث 273 أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاثا، قال القوم نعم يا رسول الله، قال أحسنكم خلقا، أقربكم مني مجلسا نعم فأحسنكم خلقا. نعم. يعني نترك بعض الأحاديث لأنها في نفس المعنى. قال باب سخاوة النفس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. الغنى الحقيقي ما هو؟ ليس أن يكون عندك أمتعة كثيرة وسيارات فخمة وقصور عالية وما إلى ذلك، المهم أن يكون عندك قناعة في نفسك، لا تتطلع إلى ما في أيدي الآخرين ولا تتمنى ما في أيدي الآخرين، وترضى بما قسم الله تعالى لك. لا يعني ذلك أن لا تأخذ بالأسباب، خذ بالأسباب ما استطعت، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، إن استطعت أن تحسن من حالك فلا بأس في ذلك، لكن دائما وأبدا ترضى بما أعطاك الله تعالى ولا تتطلع إلى ما في أيدي الآخرين، هذا معنى إيش؟ غنى النفس، أن يكون عندك قناعة. أنس رضي الله عنه يبين لنا حسن معاملة النبي عليه الصلاة والسلام، نعم يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ما تأفف مرة من المرات، وما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته، ولا لشيء فعلته لما فعلته، يعني أنا الصغير عمره 10 سنوات ألا يخطئ، ألا يفعل شيئا لا يرضي، نعم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان إيش يتسامح معه. إذا الولد الصغير، ولدك صغيرا كان أو حين يصبح مراهقا أو حين يكبر، إذا كنت في كل قضية تحاسبه وتؤدبه يعني وتقرعه على أي شيء يفعله يسأم الحياة، فهمتم علي؟ ربما بعض الآباء هكذا يريد الولد أن يقعد هكذا دون أي حركة، لا هذا كلام غير صحيح، نعم، فالولد يفعل، فمرة يعني تؤدبه بشكل بأسلوب إلى غير ذلك. ننتقل إلى يعني نتكلم عن باب الشح لا ننتقل إلى باب الشح، فهمتم عليها؟ لنتكلم عن الشح لا ننتقل إلى باب الشح، معاذ الله، الشح البخل، لا نتكلم عن الشح. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. طبعا عبد مؤمن يعني كما جاء في الروايات الأخرى، نعم، لا يجتمعان في مؤمن خصلتان، لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. أولا أنه جهاد في سبيل الله كما جاء في أحاديث كثيرة، عينان يتمسهما النار، عين باكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. واحد جاهد وثار الغبار أثناء جهاده، نعم، فيدخل جوفه نار جهنم أو دخان جهنم؟ لا. لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد، يعني عبد مسلم يكون مؤمنا إيمانا حقا ويكون شحيحا. والشح ما هو الشح؟ أسوأ البخل، أشد أنواع البخل. ولذلك يقول الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم. والناس يقولون فلان بخيل، واحد بخيل شحيح، إذن الشح أسوأ من البخل. أو قالوا الشح هو البخل مع الحرص، البخل مع الحرص، يعني في واحد يكون بخيلا لكن يكتفي بما عنده، لا ينفق ما عنده، واحد آخر يريد أن يعني يحصل أكثر فأكثر. نعم. نعم، أيوة، أريد أن أنبه في الحديث الثاني خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، يعني لا تجتمع الصفتان في آن واحد، لا، انتبهت معي؟ البخل وسوء الخلق، يعني لا تجتمعان، ممكن أن يكون بخيلا ولكن ليس سيء الخلق، يمكن أن يكون سيء الخلق ليس بخيلا، لا، المراد لهاتان الصفتان لا تكونان في قلب المؤمن، لا تجتمعان، يعني لا يجتمع الإيمان والبخل ولا يجتمع الإيمان وسوء الخلق، فالخصلتان كلاهما لا تكونان في المؤمن، وليس المراد نفي إحداهما دون الأخرى. نعم. الآن ندخل باب حسن الخلق، هي ظريفة، ننتقل إلى باب حسن الخلق. إذا فقهوا أو فقهوا، فقهوا يعني فهم، فقهوا صار الفقه سجية لهم، صار الفقه سجية لهم وطبعا لهم، يفهم، يقولون إيش بفهم على الطاير، بفهم على الطاير، يعني لأقل ملاحظة يفهم عليك، بالإشارة يفهم عليك. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل، بل ربما يقوم الليل كله ولا يكون حسن الخلق، كما يعني سبق معنا في حديث أو يأتي معنا تلك المرأة التي ذكر سبق معنا من صلاتها وكذا وكذا، فقال هي في النار. فحسن الخلق هو أرقى درجات الإيمان. نعم. خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا أو فقهوا، كما قلنا يصح الاثنان. نعم. هذا في أحاديث كثيرة لكن كلها يعني تقريبا بمعنى واحد. عندنا حديث 292 نقرأ شيئا منه. نعم. قال عليه الصلاة والسلام يا عباد الله، 292 حديث، يا عباد الله وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض أمرا ظلما. نعم. وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض أمرا ظلما، يعني إيش؟ يعني أسيء إليه. حديث إيه عندكم؟ إيه صح صح، في بالترقيم، هو في الترقيم إذا قرأتم الأحاديث رقم الرحمن مر حديث رقم مكرر 200 أظن 271 71 كرر الرقم، فلذلك صار في اختلاف برقم واحد بيني وبينكم، بنتبه له مرة ثانية. 271 270 الرقم مكرر، ولذلك يعني صار في اختلاف. إذا 291 إلا 291 يا عباد الله وضع الله الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، إلا امرأ اقترض أمرا ظلما. إيش يعني اقترض أمرا ظلما؟ يعني نال منه قطعة من الذم أو الاعتداء بالغيبة، يعني واحد إيش اعتدى عليه ذمه أو تكلم عنه، فذاك الذي حرج وهلك. يعني إيش؟ يعني تكلم عن إنسان ظلما بغير حق، اقترض من القرض، والقرض هو القطع. نعم، فما في حرج إلا في هذه الحالة. قالوا يا رسول الله أنا تداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، غير داء واحد. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال الهرم. هل يستطيع واحد أنه يحول بينه وبين الهرم؟ لا يستطيع. قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان؟ هنا يعني علاقة الحديث بالباب. قال حسن خلق حسن، خير ما أعطيه الإنسان ما هو؟ خلق حسن. في حديث إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. لا يستطيع أي واحد منا أن يكرم كل الناس بالمال ولو فنجان قهوة، ممكن كل الناس؟ لا، لكن أنت يمكن أن تستوعب كل الناس بحسن الخلق، كل الناس مرحبا كيف حالك إن شاء الله في خير وفقك الله، الله يعطيك العافية، والأمر يعني ينتهي. نعم. حديث رقم 295 عندكم، 295 عن نواس، 295 عن نواس ابن سمعان الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، يريد أن يعرف ما هو البر حتى يفعل وما هو الإثم حتى يجتنب. قال البر حسن الخلق، وكلمة البر كلمة جامعة لكل خير. تقرأ في القرآن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، ذكرت كل أنواع الخير وبينت أن هذا هو البر. والإثم ما حك في نفسك، يعني ترددت به وكرهت أن يطلع عليه الناس، حين تحس في نفسك أن هذا الأمر لا تحب أن تظهره للناس، إذن هذا إيش؟ إثم. والأولى إيش معنى إثم؟ يعني قد يوقع في الإثم، يترتب عليه الإثم، إذن اجتنبه طالما أنك ترددت به ولا تحب أن يطلع عليه الناس، فإذن اجتنبه فهو أولى لك. دع ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع ما ترددت فيه إلى ما ليس فيه تردد. شلون في عندكم خمس دقائق ثانية؟ طيب نعم. البخل، إيه؟ نتكلم عن باب البخل، نتكلم عن باب البخل ولسنا ندخل باب البخل. قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة أو بني سلمة؟ قلنا جد ابن قيس. هذا الجد ابن قيس هو أظهر الإسلام لكنه يوم بيعة الرضوان اختبأ تحت بطن فرسه، الجد ابن قيس، ويوم غزوة تبوك جاء يعتذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله يعني إني يعني ذو نفس هكذا وأخشى من نساء بني الأصفر. قال له روح مع السلام. قالوا جد ابن قيس على أن نبخله، سيدنا هو لكن عنده إيش؟ شيء من البخل. قال وأي داء أدوى من البخل؟ بخيل وسيء، سيد القوم بخيل بصير؟ لا، بل سيدكم عمرو بن الجموح. قال وكان عمر على أصنامهم في الجاهلية، كان يعني يشرف على الأصنام، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. نعم، يعني أسلم عمر بن الجموح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولعل هو الذي كان فيه عرج وجاء يوم أحد للجهاد، جاء أولاده قالوا يا رسول الله، بدهم يمنعوه، بدهم يمنعوه أولاده، أولاده أربعة، قالوا نحن نكفيك نخرج المعركة، قال لا أنا أحب أن أخرج. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هؤلاء يريدون أن يمنعوني أن أخرج إلى الجهاد، قال أما أنت فقد عذرك الله، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، وأما أنتم فما يعني بالكم، ألا تدعوه لعل الله يرزقه الشهادة. وقال إني أحب أن أطأ بعرجتي هذا هذه الجنة. بقى هذا مثل هذاك الجد ابن قيس، فرق كبير بينهما، يعني الظاهر إيش واضح أنه البخل خلق سيء. الحديث 297 عندكم، هذا سبق معنا برقم 16 اللي فيه إيش نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وسألتم أنه ما علاقته في الباب، الآن أتى إيش بتتمة الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن منع وهات وعقوق الأمهات وعن وأذي البنات. نعم، هذا علاقته وقت في الباب، عقوق الأمهات. منع وهات يعني إيش؟ ما هو ما له عليك يطالبك به، ما الذي عليه يماطلك أو لا يعطيك، هي منع وهات. نعم، عقوق الأمهات واضح، وعن وأذي البنات نسأل الله تعالى السلامة. نعم، باب المال الصالح للمرء الصالح، يعني هل هناك مانع أن يحصل الإنسان على المال؟ لا، ليس هناك مانع، بل بالعكس، يعني بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو يعلمه الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الخير. لا حرج أنت ترجو من الله تعالى أن يكون عندك من المال مثل ما عنده حتى تفعل من الخير مثل ما يفعل. نعم، حسد يسمى غبطة، لكن هو الحديث لا حسد. نعم، قال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي ثم آتيه أو آتيه، ففعلت فأتيته وهو يتوضأ فصعد إلي البصر ثم طأطأ، يعني طلع فيه وتركه، ثم قال يا عمرو إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله وأرغب لك رغبة من المال صالحة. قلت إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح، يعني لا حرج أن يكون معك مال، بل بالعكس، يعني إذا كان المال في أيدي الصالحين فهذا يعني حسن. ولذلك يعني الأمة المسلمة مقصرة حين تدع الأمم الأخرى تسبقها في ميادين الحياة، تبقى عالة عليها، تبقى عالة عليها كما هو حال الناس في هذه الأيام. قال باب من أصبح آمنا في سربه، نكتفي بقراءة هذا الحديث. قال عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافى في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. هذه يعني نعم كبيرة، نسأل الله تعالى أن يدفع البلاء عن المسلمين. تسمعون الآن مثلا يعني في بعض البلدان، في غزة، في الصومال، في أفغانستان، في العراق، يعني في هذه البلاد التي تقوم فيها هذه الفتن والعياذ بالله، كيف أن الناس دائما خائفين مذعورين، وكيف أنهم يشردون، تتألم كثيرا حين تشاهد هذه المظاهر. فأصبح آمنا في سربه، يعني بيت صغير، بيت صغير ولو كوخ، لكن هو إيش؟ في أمن، معافى في جسده، ليس فيه مرض، نسأل الله تعالى السلامة. عنده طعام يومه، حتى في بعض الروايات عنده قوت، قوت، القوت غير الطعام، طعام ممكن يكون فيه شوية فسحة، الآن نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، في ايش بوفيه مفتوحه، بوفيه مفتوحه، في الطعام اللي فيه اللحم وفي الفواكه وفي الحلويات وفي المقبلات، نسأل الله تعالى العفو والعافية. قد يقال هذا طعام، لكن القوت ما هو؟ شيء قليل يحافظ على حياة الإنسان، فكأنما حيزت له الدنيا، كأن الدنيا كلها قد أصبحت في ملكه. وفي بعض الروايات فعل الدنيا العفاء، فعل الدنيا العفاء، طالما أنت آمن في بيتك، معافى في جسدك، عندك قوت يومك، فلا تهتم بالدنيا كلها من أولها إلى آخرها. نسأل الله تعالى العناية والتوفيق، والحمد لله رب العالمين. فاتح على نية التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله عافيكم ويبارك فيكم، يكرمنا وإياكم جميعا بحسن القبول.